إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من الأبواب التي تتعلق بالأسماء، أعني ما يتعلق برفعها ونصبها وخفضها. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب إعراب الأفعال. باب إعراب الأفعال، وقد سبق البيان بأن الكلمة إما أن تكون معربة أو مبنية، وعرفنا حد الإعراب والبناء، وقلنا إن المراد بالإعراب أن يتغير شكل آخر الكلمة لتغير العوامل الداخلة عليها. وبينا أن أنواع الإعراب أربعة، وهي الرفع والنصب والجر أو الخفض والجزم. وبينا كذلك أن الرفع والنصب يقعان في الاسم والفعل، فالاسم يكون مرفوعا، الاسم المعرب، وكذلك الفعل المضارع، والاسم يكون منصوبا، وكذلك الفعل المضارع. وأما الجر فيختص بالأسماء، فالأفعال لا تجر، والجزم يختص بالأفعال فالأسماء لا تجر، والذي لا تجزم، والذي يجزم من الأفعال هو الفعل المضارع. فقال: باب إعراب الأفعال. إذن لما قال باب إعراب الأفعال أراد أي فعل؟ ها هنا فعل المضارع، لأن الفعل المضارع هو المعرب، وأما الفعل الماضي والأمر فمبنيان. ولذا قال المصنف رحمه الله: ها هنا تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع، وهذا باعتبار الزمان: ماض وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن الماضي والأمر مبنيان. وما المراد بالبناء؟ قلنا البناء لزوم آخر الكلمة حركة واحدة، حركة واحدة. هذه الحركة قد تكون الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون، فهذا هو معنى البناء. وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل به نون الإناث، أو إذا لم يتصل بنون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة. فإذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى، لا يكون مرفوعا وإنما يكون مبنيا. إذن الفعل المضارع متى يبنى؟ في حالتين: إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، وكذلك نون الإناث، وهو بخلاف ذلك يكون مرفوعا، يكون مرفوعا، نعم، يكون معربا. أحسن، بارك الله فيك. قال: وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، المباشرة له. وأن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة، أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. فالفعل المضارع يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجزوما، والرفع هو الأصل، الرفع هو الأصل. ومتى يرفع الفعل المضارع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم وسلم من نوني التوكيد والإناث، في هذه الحالة يكون الفعل المضارع مرفوعا إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، وإذا لم تتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد اتصالا مباشرا. طيب، وما عامل الرفع فيه؟ عامل الرفع ما هو؟ الفعل نفسه. عامل الرفع في الفعل المضارع هو التجرد من الناصب والجازم، أن يكون متجردا من الناصب والجازم. قال: وإذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع. الإعراب لا يدخل الفعل الماضي ولا يدخل فعل الأمر، قلنا لأنهما مبنيان، وإنما يختص بالمضارع لأنه يشبه الاسم في بعض الوجوه، وقد ذكرنا هذه الوجوه في بدء شرح هذه المتممة. قال: فالإعراب خاص بالمضارع وهو مرفوع أبدا. إذن هذا هو الأصل، أن يكون الفعل المضارع مرفوعا. قلنا إذا تجرد من الناصب والجازم ولم يتصل به نون الإناث أو نون التوكيد اتصالا مباشرا. قال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه. قال: نحو إياك نعبد وإياك نستعين. أين الفعل ها هنا؟ نعبد ونستعين، ما إعرابه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكذلك نستعين. طيب، لماذا هو مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، ولم تلحق به نون الإناث ولا نون التوكيد بصورة مباشرة ولا غير مباشرة ها هنا. قال: والنواصب قسمان. إذن رفع الفعل المضارع لا إشكال فيه، هذا هو الأصل، أنه إن تجرد من الناصب والجازم. طيب، ماذا عن النواصب؟ ما الذي ينصب الفعل المضارع وما الذي يجزم الفعل المضارع؟ هذا هو الذي سيتحدث فيه المصنف رحمه الله. قال: والنواصب قسمان، يعني لا تنصب هذا الفعل. قسم ينصب بنفسه، قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. إذن النواصب منها ما ينصب بنفسه، ومنها ما يقدر بعده أن المضمرة، وهذا الإضمار قد يكون جائزا وقد يكون واجبا كما سيأتي. قال: فالأول أربعة، أي الذي ينصب بنفسه. فالأول أربعة، أحدها أن، وهي التي تسمى بأن المصدرية، تسمى بأن المصدرية، وهي أم الباب، وهي أم الباب. قال: إن لم تسبق بعلم ولا ظن، يعني هذا شرط كون الناصبة للفعل أن المصدرية، ألا تسبق بعلم ولا ظن. بعلم أي بلفظ العلم أو بما يدل عليه، ليس المراد اللفظ عينا، وإنما ما يدل على العلم الذي يدل على القطع بحصول الشيء، لأن العلم يعني اليقين، العلم يعني اليقين. طيب، لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ ما لم تسبق بعلم ولا ظن. ما لم تسبق بعلم، قالوا لأن أن هذه الناصبة علم على الاستقبال في فما بعدها غير معلوم التحقق، يعني أن هذه تدل على الاستقبال، أن وما بعدها من الفعل تدل على ماذا؟ على الاستقبال، لا تدل على الحال. طيب، وهل الاستقبال معلوم التحقق، أنت تعلم تحققه، أم أن هذا في علم الله تبارك وتعالى؟ هذا في علم الله تبارك وتعالى. فإذا سبقت بعلم، فإنها يجوز فيها الوجهان. قال: ها هنا، فالأول أربعة، أحدها أن، إن لم تسبق بعلم ولا ظن. طيب، لماذا لا ظن؟ لأن الظن ها هنا كذلك قد يكون ظنا راجحا هو أقرب إلى العلم، وقد يأتي الظن في لسان العرب ويراد به اليقين يراد به اليقين، كما قال الله عز وجل ها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنون وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا، يعني أيقنوا. والظن قد يكون غير ذلك، قد يكون غير ذلك. ولذا إذا سبقت في الظن جاز فيها وجهان، يعني جاز في الفعل بعدها وجهان، النصب والرفع، النصب والرفع. قال إن لم تسبق بعلم ولا ظن، نحن يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. نريد أن نعرب هذه الآية، يريد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده من الناصب ولعدم اتصال نون التوكيد أو نون الإناث به، واضح؟ يريد الله الاسم الحسن فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أن أحسنت مبني على السكون، يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، عنكم جر ومجرور، جر ومجرور. طيب معنى قوله أن هذه المصدرية أن يريد الله التخفيف عنكم، يعني هي وما بعدها في تأويل مصدر، فمعنى الآية يريد الله التخفيف عنكم، فهي وما بعدها من فعل تنسبك معه لتكون في تأويل مصدر، يعني يصح أن تضع مكانها من جهة المعنى مصدرا، واضح؟ ومصدر الفعل يخفف تخفيف، يريد الله التخفيف عنكم. وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا، أن هذه كذلك مصدرية ناصبة مبنية، تصوموا فعل مضارع ها منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وتصوم فعل والواو الفاعل، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوم وما بعدها، وأن وما بعدها في تأويل مصدر في معنى صومكم خير لكم، فهي في محل رفع مبتدأ، وخير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هنا تحقق الشرط أنها لم تسبق بعلم ولا ظن، واضح؟ فهي تنصب بنفسها، هي تنصب بنفسها. قال فإن سبقت بعلم، إن سبقت بعلم يعني بلفظ يدل على اليقين، وإن لم يكن بلفظ العلم، إن لم يكن بلفظ العلم، اليقين هذا يدل على الحال، اليقين أنت ما تتكلم بيقين وعلم إلا إذا تكلمت عن الحال، عما تعلمه من حال، وأما الاستقبال فهذا لا تستطيع أن تقطع به. ولذا قال فإن سبقت بعلم النحو علم أن سيكون، فهي مخففة من الثقيلة، يعني ليست أن المصدرية، ليست أن المصدرية التي تسبق الفعل المضارع. مرة أخرى، إن سبقت بعلم، أن هذه التي ظاهرها أنها المصدرية، إن سبقت بعلم فليست أن المصدرية، وإنما هي المخففة من الثقيلة. وما الثقيلة؟ أن وقعتها، فالثقيلة أي المشددة، هذا هو المراد بالثقيلة، أي المشددة. طيب أن هذه تحتاج إلى مبتدأ وخبر، تنصب الاسم الذي بعدها ويكون اسما لها الذي هو في أصله المبتدأ، واضح؟ وترفع الخبر الذي بعدها ويكون خبرا، ويكون خبرا لها كما سبق. فإن رأينا أن قد سبقت بعلم فهي أن المخففة. طيب وأين اسمها؟ قال واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، يعني هذا الضمير يحذف وجوبا. والفعل المرفوع الذي هو في الآية سيكون، والفعل المرفوع هو وفاعله خبر كما تقدم في باب النواسخ، يعني إذا أردنا أن نطبق هذا على هذه الآية التي معنا، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، هنا ضمير شأن محذوف الذي هو اسم أن هذه المخففة من الثقيلة، يعني علم أنه، واضح؟ لأنها مخففة، علم أنه سيكون، يعني أنه سيكون منكم مرضى، فأن هذه مخففة من الثقيلة. وضمير الشأن مبني، ها هذا الضمير المحذوف في محل نصب اسمها، واضح؟ طيب وأين الخبر؟ الجملة الفعلية بعدها، سيكون منكم مرضى، سيكون منكم مرضى. إذن لو جاءت جملة وفيها أن وبعدها فعل وقبل أن لفظة العلم أو ما يدل على معنى العلم من القطع واليقين، كيف نضبط الفعل الذي بعد أن؟ يكون منصوبا أم مرفوعا؟ يكون مرفوعا، لا يكون منصوبا، لأن أن هذه ليست أن المصدرية التي تنصب الفعل بعدها، واضح؟ طيب قال فهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف. قال والفعل مرفوع وهو وفاعله خبرها كما تقدم في باب النوازل، يعني أن الفعل بعدها ليس فيه وجهان، وإنما هو وجه واحد وهو الرفع فقط، وهو الرفع فقط، كما قال الله عز وجل في آية أخرى قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، هذا قاله الله عز وجل على عجل بني إسرائيل. أفلا يرون، ما معنى الرؤية؟ هل ها هنا يراد بالرؤية الرؤية البصرية ولا رؤية البصيرة التي هي العلم؟ وهذا يؤكد ما قلنا أنه لا يشترط أن يكون العلم بلفظه وإنما ما يدل عليه. طيب ماذا قال الله عز وجل في هذه الآية؟ قال أفلا يرون ألا يرجع أم يرجعوا؟ اقرأ الآية، يرجع إزاي؟ اقرأ الآية، أفلا يرون ها ألا يرجعوا، الفعل مرفوع. طيب كيف يرفع الفعل وقبله أن لا؟ يعني أصل هذا الإدغام لو فككته إنما هو من أن ولا النافية. طب هل ها أن هذه مصدرية؟ ليست مصدرية، لو كانت مصدرية لقال الله عز وجل ألا يرجع إليهم قولا، لكن لما قال الله عز وجل ألا يرجعوا إليهم قولا دل ذلك على أن هذه هي المخففة من الثقيلة، وضمير الشأن الذي هو اسمها حذف وجوبا، والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، واضح؟ التمثيل بهذه الآيات التي يذكرها الله تبارك وتعالى يفك لك بعض الإشكالات، يعني قد تسأل نفسك لماذا جاء الفعل ها هنا يرجع مرفوعا مع أنه مسبوق بأن، أفلا يرون أن لا، ومع ذلك قال يرجع، فمثل هذا يفك لك هذه الإشكالات. نعم أنا زي أن سيكون هي أن، نعم هي في أصلها أن الثقيلة، نعم لا لا هذه لا تنصب الفعل المضارع، هذه تنصب الاسم الذي بعدها ويكون اسما لها، والاسم الآخر يكون خبرا لها، هذه لا علاقة لها بأن المصدرية إذا سبقت بعلم، ليس فيها إلا وجه واحد وهو الرفع. قال فإن سبقت بظن فوجهان، إن سبقت بظن فوجهان، نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ في السبعة بالنصب والرفع، يعني قرئت هذه الآية هكذا وحسبوا ألا تكون فتنة، وقرئت وحسبوا ألا تكون فتنة، لماذا؟ لأن الحسبان الذي هو الظن قد يجرى على أصله ظن من غير دليل، واضح؟ ظن وهو الذي جاء ذمه في القرآن، إن بعض الظن اسم، مجرد ظن، مجرد ظن، هذا لا يدل على اليقين، لا يدل على اليقين، فإن دل على ذلك نصب الفعل الذي بعده، وإن دل على يقين كان حال الفعل بعده كحاله مع علمه، يعني يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. قال فإن سبقت بظن فوجهان، نحو وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ في السبعة بالنصب والرفع. فإذا قلنا فتنة ألا تكونوا، وحسبوا ألا تكونوا فتنة، إذا قلنا ألا تكونوا فأنهى هنا تكونوا، أنهى هنا مخففة من الثقيلة، تكون أنهى هنا مخففة من الثقيلة، والجملة الفعلية في محل رفع خبرها. طيب ألا تكون أن المصدرية، أن المصدرية، وهذا على حسب معنى هذا الفعل الذي هو حسب، هل أراد مجرد الحسبان أم أراد العلم أو الظن الراجح والغالب. قال والثاني لن، إذن من النواصب التي تنصب بنفسها ولا تحتاج إلى تقدير أن المضمرة بعدها لن. قال نحو لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، ولن هذه هي حرف ماذا؟ حرف لنفي الفعل المستقبل، نفي الفعل المستقبل، واضح؟ وهذا الحرف لا يفيد التأبيد، هذا الحرف لا يفيد التأبيد، خلافا للزمخشري الذي ادعى أنه يفيد التأبيد، نصرة لمذهبه في قول الله تعالى لن تراني، وهذا الذي أشار إليه المحشي عندكم ردا على الزمخشري، فإنه قال عندكم وهي لنفي ما سيفعل، أي لنفي الفعل المستقبل، إما إلى غاية تنتهي، يعني هذا النفي قد يكون لغاية، قد يكون لغاية، يعني لابد أن توجد قرينة تدل على وجود الغاية المنتهى أو عدم وجود غاية، فقال إما إلى نفي إلى غاية تنتهي، نحو قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، إذن سيعكفون على عبادة العجل حتى يرجع موسى عليه الصلاة والسلام، إذن نفي هنا إلى غاية ومنتهى أم إلى غير غاية؟ إلى غاية، ما أفادت لنها هنا التأبيد. وإما إلى غير غاية، إما إلى غير غاية، كما قال الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وهذا على التأبيد، لن يستطيع هؤلاء أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، واضح؟ فالتأبيد ها هنا في الآية لأمر خارجي لا من مقتضيات لن، يعني لن لا تدل بنفسها على التأبيد، النفي المؤبد. قال وقول الزمخشري في أنموذجه أو أنموذجه إنها مفيدة للتأبيد، قال ابن هشام في المغني، مغني اللبيب، قال دعوى بلا دليل، دعوى بلا دليل. وقال ابن مالك الحامل له على التأبيد اعتقاده في لن تراني أن الله لا يرى وهو باطل، قال فقد ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة يرونه تعالى، أن أهل الجنة يرونه تعالى. إذن لن لا تفيد التأبيد إلا بقرينة. طيب نعود إلى ما كنا عليه، قال والثاني لن، يعني الثاني مما ينصب الفعل بنفسه لن، نحن لن نبرح عليه عاكفين. طيب من يعرب هذه الآية؟ فضل إشخاد. خبر نبرح، نعم، لأنها من أخوات، من أخوات كان، أحسن، خبر ماله أنصب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، وأين أين اسم نبرح هنا؟ أحسن. طيب قال والثالث، والثالث كي المصدرية، وهي المسبوقة باللام لفظا، نحو لكي لا تأسوا، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني، فإن لم تقدر أو تقدر اللام في كي فكي جارة، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا. إذن الثالث من النواصب التي تنصب بنفسها كي المصدرية، ما المراد بكي المصدرية؟ يعني التي تؤول مع الجملة بعدها بمصدر، واضح؟ ولذا قال وهي المسبوقة باللام، يعني اللام التي تفيد التعليل، اللام التي تفيد التعليل. وقد توجد هذه اللام لفظا، يعني موجودة في الجملة، كقوله تعالى لكي لا تأسوا. طيب كي المصدرية إذن سبكت مع الفعل بعدها، ولد بماذا؟ ولد بمصدر. كي هذه المصدرية إذن سبكت مع الفعل بعدها ولد بمصدر. فإذا قال الله عز وجل لكي لا تأسوا، فالمراد لعدم أساكم، المراد لعدم أساكم، أي لعدم حزنكم. الأسى هو الحزن. فإذا قال الله عز وجل لكي لا تأسوا، كيف نعرب هذه الآية؟ ها لكي لا تأسوا، اللام حرف مبني على الكسر، والكي حرف نصب ومصدر، واللام حرف برضو حرف مبني على الكسر، ولا لا نافية، نافية نعم. وتأسوا تأسوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. تأسوا تأسوا نعم، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون والواو هي الفاعل في محل رفع الفاعل. ضمير الواو هذه واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع، في محل رفع فاعل. طيب أين المصدر المنسبك هنا؟ قال كي المصدرية من كي وما بعدها، واضح؟ هذا المصدر مجرور بلام التعليل، قلنا لعدم أساكم أو لعدم حزنكم. طيب فكيها هنا لا يجوز جعلها حرف تعليل، يعني لا يجوز أن نقول إن كيها هنا حرف تعليل وليست حرف نصب ومصدر، لأننا لو قلنا هي حرف تعليل فهذا يعني أنه يلزم من ذلك أن تقدر بعدها أن المضمرة وجوبا كما سيأتي، أن المضمرة وجوبا كما سيأتي. لماذا؟ لئلا يدخل الجار على مثله، وهم لا يجيزونه، يعني حتى لا يدخل الجار على الجار، حتى لا يدخل حرف جر على حرف جر، لأن اللام الأولى جرة. ولو قلنا كي هذه كذلك تعليلية جرة، فكيف يدخل الحرف على الحرف؟ فكي هذه مصدرية، كي هذه مصدرية واللام قبلها تعليلية. قال أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني، ما الذي قدرها هنا؟ ها لا، الذي قدر اللام وليس أن، الذي قدر اللام التي تسبق كي وليس أن. جئتك كي تكرمني، يعني لكي تكرمني، لكي تكرمني. قال فإن لم تقدر اللام فكي جارة، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا. واضح الكلام؟ قال إن لم تقدر اللام، اللام التي تسبق كي، فكي هذه جارة وتفيد التعليل، فهذه إن كانت جارة كيف تدخل، كيف يدخل حرف الجر على الفعل المضارع؟ والفعل المضارع لا يجر، إذن لابد من تقدير أن مضمرة بعدها، لابد من تقدير أن مضمرة بعدها. إذن عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى كي المصدرية وهي المسبوقة باللام لفظا، يعني تلحق بها اللام، فهذه كي مصدرية لا غير، واللام قبلها حرف جر يفيد التعليل، يفيد التعليل. وهنا لا نقدر أن المضمرة التي تنصب الفعل، وهذه اللام قد تكون ظاهرة في اللفظ وقد تكون مقدرة، قد تكون مقدرة. طيب إن لم تقدر اللام تكون كي هذه جارة، ثم ما بعدها من فعل منصوب إنما ينصب بأن المضمرة، إنما ينصب بأن المضمرة. قال والرابع إذن، الرابع يعني مما ينصب الفعل المضارع بنفسه إذن، وعندكم رسمها بالنون، وهذا وقع فيه خلاف. فمن أهل العلم من قال إذن تكتب هكذا بالهمزة ثم الزال ثم النون، واضح؟ ومنهم من قال الأصح رسمها بالهمزة، بالهمزة يعني همزة ثم دال ثم همزة في آخرها، ألف في آخرها، إذا، واضح؟ ولا تكتب النون، وإنما تكتب كما يوقف عليها. فإذا وقفت عليها تقول إذا، تقول إذا. وهو خلاف لا ضير فيه، يعني لا يترتب عليه كثير عمل، سواء كتبتها بالنون أو كتبتها بالألف. طيب، ما الذي جاء في القرآن؟ بالألف، الذي جاء في القرآن بالألف، الذي جاء في القرآن بالألف. نعم، يقف عليها بالنون أم بالألف؟ قال ابن عنقاء: المختار خلافا للجمهور أن تكتب في غير القرآن بالنون وبها يوقف عليها. ولذا قلنا الخلاف فيها لا يترتب عليه كثير أثر، يعني سواء قلت إذن أو إذا، إذا وقفت عليها لا يترتب على ذلك أثر. المهم أن الرابع مما ينصب بنفسه إذن، لكن هذه لا شروط حتى تكون ناصبة للفعل المضارع. قال: إن صدرت في أول الكلام، في أول الكلام الذي وقع جوابا لكلام قبله، يعني وقع كلام ثم جاء هذا الجواب على هذا، على هذا الكلام، فتكون هي في صدر الكلام الذي هو جواب. فهذا أول شرط، أن تكون مصدرة أي في أول الكلام. الشرط الثاني: وكان الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بها، كان الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بها قياسا على باقي النواصب التي ذكرناها، فإنها لا تعمل في الحال، لا تعمل في الحال، كما ذكرنا في الفعل إذا سبقه العلم بلفظه فإنه يدل على الحال ولا يدل على الاستقبال. وكان بعدها الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بها، يعني لابد أن يأتي الفعل بعدها، أو منفصلا عنها بالقسم، يكون بينها وبين الفعل القسم، كا والله، أو بلا النافية، أو بلا النافية. فإذا فصل بينها وبين الفعل المضارع بالقسم فلا ضير في ذلك، لا ضير في ذلك. لماذا؟ لأن القسم أمر زائد جيء به للتوكيد، فلا يمنع من النصب، لا يمنع من النصب. طيب وماذا علّا؟ قالوا: لأن لا النافية هذه تنزل مع ما بعدها، من تنزل منزلة العدم، كأنها غير موجودة، لأن النافية كالجزء من المنفي، هي وما بعدها مما نفته كالشيء الواحد، فكأنها جزء منه، فكأنها عدم، ليست موجودة. إذن ما شروط نصب إذن للفعل بعدها؟ أن تكون مصدرة، ألا يفصل بينها وبين الفعل شيء، واضح؟ إلا إذا كان هذا الفاصل القسم أو لا النافية، وأن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. طيب، قال نحن، نعم، أكرمك، نعم، قال نحن إذن أكرمك، وإذن والله أكرمك، أكرمك بفتح الميم مرفوعة، ها، مفتوحة. طيب أكرمك، إذن والله أكرمك، وإذن أكرمك، وإذن لا أجيئك. طيب هذا يكون إنما، هذا يقع جوابا لمن قال لك أنا آتيك، يعني هذا حوار دار بين شخصين، الأول قال أنا آتيك في بيتك، فكان جواب الثاني ها إذن أكرمك، إذن والله أكرمك، واضح؟ إذن لا أبخل عليك بشيء، إذن لا أبخل عليك بشيء. فالفعل الذي يأتي بعدها يكون منصوبا، يكون منصوبا لتحقق الشروط. طيب إذا أردنا أن نعرب إذن أكرمك كيف نعربها؟ نقول في إذن ها أو إذن والله أكرمك، إذن تقول حرف جواب لأنه جاء جوابا على جملة سبقته. الرجل يقول أنا آتيك أو أجيئك، واضح؟ حرف جواب وجزاء ونصف لأنك تجازي على الإتيان، وهي مبنية على السكون، وهذا هو الأصل في الحروف أنها مبنية. طيب إذن والله جر مجرور لأن هذه الواو واو القسم وهي من حروف الجر، والاسم الحسن مجرور. طيب أكرمك، أكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. قال وتسمى حرف جواب وجزاء، تسمى حرف جواب وجزاء، واضح؟ قال والثاني ما ينصب الفعل بإضمار أن بعدها. طيب قبل أن ننتقل إلى الثاني، ها ما هي الحروف التي تنصب أو ما الحروف التي تنصب بنفسها؟ أحسنت، إذن وكي ولن وأن، واضح؟ طيب أن إذا سبقها علم أو ما يدل على العلم يكون ما بعدها، ما بعدها مرفوعا. طيب وأن هذه تكون المخففة من الثقيلة. طيب إذا سبقت بظن جاز فيها الوجهان، جاز فيها الوجهان على حسب المعنى. طيب كي متى تكون نصبة بنفسها؟ كانت مصدرية وسبقت بلام الجر التعليلية لفظا أو تقديرا لكي لا تأسوا، واضح؟ طيب إن لم تقدر هذه اللام ولم تكن قبلها تكون كي هذه جرة ويقدر بعدها أن المضمرة، فالفعل بعدها منصوب بأن المضمرة. طيب إذن ها تنصب كذلك بنفسها لكن بشروط، ما هذه الشروط؟ أن تكون في صدر الكلام، وأن يكون الفعل مستقبلا ولا يفصل بينها وبين فعلها إلا بماذا؟ بالقسم ولن نافية، والشيخ سعيد أضاف النداء. قال والثاني ما ينصب المضارع بإضمار أم بعدها، وهو قسمان، ما يضمر أن بعده جوازا، ما يضمر أن بعده جوازا، وما يضمر أن بعده وجوبا. ما معنى ما يضمر بعده جوازا؟ يعني لو ظهرت في الكلام لجاز، لو ظهرت في الكلام لجاز، لكن ما يضمر بعده وجوبا يعني لا يظهر في الكلام، لا يظهر في الكلام. فالأول يعني الذي يضمر بعده أن على سبيل الجواز قال خمسة، وهي لام كي، وهي لام كي يعني لام التعليل، واضح؟ طيب هي لام لماذا أضيفت إلى كي؟ ها هي لام لماذا أضيفت إلى كي؟ يعني ستجد في الأمثلة التي سيذكرها تجد عدم ذكر كي. لماذا قالوا لام كي؟ لأنها تفيد التعليل ككي، لأنها تفيد التعليل ككي، فتخلفها في إفادة التعليل عند حذفها، ولذا يقال لها لام الجر، يقال لها لام الجر. قال فالأول خمسة وهي لام كي نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. طيب أمرنا ها فعل ماضي ماله ها هو كذلك مبني لما لم يسمى فاعله، واضح؟ أمرنا ونا ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل، طالما أن الفعل مغير الصيغة إذن نا هذه نائب فاعل. طيب لنسلم، لم هذه لام التعليل، لام التعليل. طيب نسلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا أم وجوبا؟ جوازا، جوازا، يعني في غير القرآن تستطيع أن تقول وأمرنا لأن نسلم لرب العالمين، لأن نسلم لرب العالمين. هنا قال وهما، وهو قسمان، ما يضمر أم بعده جوازا وما يضمر أم بعده وجوبا. فالأول شيخ سعيد مش مصحصح النهارده. فنسلم فعل مضارع منصوب بماذا؟ باللام ولا بأن مضمرة؟ لأن اللام هذه تسمى باللام الجارة. الصحيح أن الفعل هنا ليس منصوبا بهذه اللام، ليس منصوبا بهذه اللام، وإنما ينصب بالنون المضمرة التي هي وما بعدها في تأويل مصدر، يعني وأمرنا للإسلام، بالإسلام لرب العالمين، أمرنا بالإسلام لرب العالمين. فالصحيح إن أردت التدقيق وإن أردت مذهب المحققين أن تقول إن الفعل هاهنا منصوب بماذا؟ بأن المضمرة، لأن اللام هذه جارة، لأن اللام هذه جارة. لكن عندنا طبعا في المدارس في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية والثانوية يقولون إن اللام هذه هي التي تنصب، والصحيح أنها ليست هي الناصبة. قال والواو والفاء وثم وأو العاطفات على اسم خالص، أي ليس في تأويل الفعل. الواو يعني الفعل الذي يقع بعد الواو وبعد الفاء وبعد ثم وبعد أو، وهذه من الحروف العاطفة. طيب تعطف على ماذا؟ على اسم خالص، يعني يسبق الفعل اسم خالص، ليس في تأويل الفعل، ليس في تأويل الفعل، وإنما هو اسم خالص، اسم خالص، وهو الاسم الصريح، الاسم الصريح. طيب قال نحو قوله، وهذا البيت قالته زوجة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهي ميسون، تسمى ميسون، تقول ولبس عباءة وتقر عيني، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وطبعا البيت ده بيت من قصيدة طيبة، الله أعلم بصحة هذا الكلام، لكن قالوا سبب هذه القصيدة التي أنشدتها ميسون بنت بحدل الكلابية زوج معاوية رضي الله عنه، قالوا إنها تذكر في هذه الأبيات ضيق نفسها واستلاء الهم عليها حين تسرى عليها معاوية وعدل عنها، يعني جاء بسرية فتسرى بها. وطبعا ملك اليمين جائز في أمة الإسلام، فتسرى بملك يمين وعدل عنها وقال أنت في ملك عظيم وما تدري قدره، يعني أنت في نعيم عظيم، لماذا تتضجرين وعندك كل هذا النعيم؟ فقالت هذه الأبيات تقول لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط ألوف. لأنها قيل أنها كانت تسكن البادية، فتقول كل هذا الذي كنت فيه هو أفضل عندي مما انتقلت إليه من هذه القصور والترف وغير ذلك. فقالت هذا البيت الذي صار شاهدا على ماذا؟ على هذا الموضع، نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد الواو التي تعطف على الاسم الصريح. أين الاسم الصريح؟ لبس. الاسم الصريح هنا لبس الذي لا يؤول بفعل، لا يؤول بفعل. قالت ولبس عباءة وتقر عيني، يعني وأن تقر عيني. لماذا نصب الفعل تقر؟ ها، لوجود أن المضمرة قبله، لوجود أن المضمرة قبله. وقد تحقق الشرط وهو ماذا؟ أن الواو عطفت الفعل على اسم خالص، على اسم خالص. طيب، قال وقوله لولا توقع معتر فأرضيه، لولا توقع معتر فأرضيه، ما كنت أوثر أترابا على تربي. أين الشاهد هنا؟ لولا توقع معتر فأرضيه، هنا الفعل كذلك منصوب بأن المضمرة، واضح؟ طيب، أين العطف هنا؟ هذه الفاء عطفت الفعل على ماذا؟ على توقع، والمعتر هو المعترض للمعروف، المعتر هو المعترض للمعروف. والمعنى لولا توقع من يتعرض لفعل المعروف وإرضاؤه ما آثر الشاعر المساوي لغيره في السن على المساوي له في سنه. لولا أني أتوقع من يتعرض لمعروف فأرضيه ما أثرت هذا على هذا. فإذا أردنا أن نعرب فأرضيه، الفاء هذه عاطفة، طيب وأرضي بأن المضمرة، واضح؟ وأرضيه، والهاء هذه في محل نصب مفعول به، وأين الفاعل؟ تقديره أن. قال وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله، إني وقتلي سليكا ثم أعقله، كالثور يضرب لما عافت البقر. هذا هو البيت، إني وقتلي سليكا ثم أعقله. سليك هذا بالتصغير، ومنه اسم الصحابي الذي دخل المسجد فجلس قبل أن يركع ركعتين، سليك الغطفاني رضي الله عنه، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي وتجوز فيهما، فهو اسم مصغر. طيب، أين موضع الشاهد؟ ثم أن أعقله، فأعقله كذلك منصوب بأن المضمرة. طيب، وأين العطف هاهنا على الاسم الصريح؟ وقتلي، قتلي، هذا الاسم الصريح هنا. قال وقوله تعالى، وقوله تعالى قال وقوله أو قوله تعالى أو يرسل رسولا، الآية تقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، واضح؟ أي أو أن يرسل رسولا، فالفعل المضارع كذلك منصوبنا هنا بأن مضمرة التي وقعت بعد أو التي تفيد العطف. قال والثاني ما تضمر أن بعده وجوبا، يعني لا يجوز إظهارها. في كل الأمثلة التي سبقت يجوز لك أن تظهر أن، يعني في خارج القرآن تقول أو أن يرسل رسولا، واضح؟ وكذلك إني وقتلي سليكا ثم أن أعقله، وكذلك قول زوج معاوية رضي الله عنه ولبس عباءة وأن تقر عيني، في كل ذلك أن مضمرة جوازا وليس وجوبا، يعني يجوز أن تظهر وأن تضمر. قال والثاني ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، يعني ستة من الحروف. قال كي الجارة كما تقدم، اللي هي التعليلية، كي الجارة اللي هي التعليلية، واضح؟ إذا لم تسبق باللام، فإذا سبقت باللام كانت ناصبة بنفسها. قال ولام الجحود، ولام لام الجحود. ولام الجحود هذه الجحود يراد به النفي، الجحود ها هنا يراد به النفي. لام الجحود هذه لابد أن تكون مسبوقة بكون ناقص منفي، مسبوقة بكون ناقص منفي. ما المراد بالكون؟ يعني كان وتصرفاتها، كان وتصرفاتها، وأن تكون كان هذه منفية، وأن تكون ناقصة ليست تامة التي هي بمعنى وجد، وإنما تكون ناقصة، والناقصة هي التي تحتاج إلى اسم وخبر. إذن حتى تكون هذه اللام لام الجحود لابد فيها من شروط، لابد أن تكون ماذا؟ ناقصة ومنفية، أن تكون ناقصة ومنفية. قال نح: وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أين موضع الشاهد ها هنا؟ ها، وما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم، وأين الشرط؟ أنها سبقت بكون منفي، كان ها هنا منفية، كان ها هنا منفية. ناقصة أم تامة؟ ناقصة. لماذا؟ لأننا لو أعرضنا الاسم الحسن بعدها يكون اسما لها، يكون اسما لها، وما بعدها من جملة فعلية هذا هو الخبر، هذا هو الخبر. الأذن. قال المصنف رحمه الله: وكي الجارة كما تقدم، ولام الجحود نحو وما كان الله ليعذبهم. ومثله كذلك قول الله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لأن إنها هنا نافية بمعنى ما، أي وما كان مكر المشركين لتزول منه، وهذا يدل على ضعف مكرهم، هذا يدل على ضعف مكرهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولذا قال لتزول منه الجبال، فهذه اللام كذلك لام الجحود، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. وكذلك قول الله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهم، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. طب وهذه اللام لام الجحود، وما المراد بالجحود؟ قلنا النفي، لأنها سبقت بكون منفي، سبقت بكون منفي. قال: وحتى، يعني حتى كذلك إذا نصب الفعل بعدها فإنه يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا، لكن هذا قال إذا كان الفعل بعدها مستقبلا، إذا كان الفعل بعدها مستقبلا، لأن هذا هو الأصل في النواصب، أن يكون الفعل بعدها يدل على الاستقبال. قال نح: حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ورجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة لما هم عليه من عبادة العجل. فنرجع أو يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، ها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال: وأو بمعنى إلى، أو بمعنى إلا، أو بمعنى إلى، أو بمعنى إلا، لأنها قد تأتي للتخيير، قد تأتي للتخيير. واضح؟ نعم. إلى أن يرجع موسى، نعم، ولذا هي جرة، نعم، هي بمعنى إلى أن يرجع موسى، يعني حتى هنا تفيد الغاية. ما بعدها أن، وما بعدها في تأويل مصدر، يعني حتى رجوع موسى، حتى رجوع موسى. طيب قال وأن بمعنى إلى أو بمعنى إلا، لأني أو قد تأتي للتخير، قد تأتي وتفيد التخير، وقد تأتي وتفيد الإباحة. يعني المثال المشهور تزوج هندا أو اختها، هنا تفيد ماذا؟ التخير ولا الإباحة؟ طب ليه مش الإباحة يا شيخ هشام؟ طب هل يجوز الإباحة هنا؟ يعني يجوز الجمع؟ نعم، إذا كان لا يجوز الجمع فهنا تفيد التخير. طيب جالس الحسنة أو ابن سيرين، مثلة مشهورة عند في كتب النحاة، جالس الحسنة أو ابن سيرين، هنا تفيد ماذا؟ الإباحة، يجوز لك أن تجمع بينهما. لكن أوها هنا التي يكون بعدها الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوبا، التي تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا. قال كقوله، كقول الشاعر، طبعا بيت طيب جدا، قال لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. العلم لا ينال براحة الجسد كما قال سلفنا الصالح. فأراد الشاعر رحمه الله لا أزال أعد الأمور الصعاب سهلة، فأسعى في تحصيلها إلى أن أدرك ما أتمنى، لأن الآمال لا تنقاد إلا للصابر على محاولة حصولها. اجعل هذا البيت نصب عينيك، إن أردت أن تبلغ شيئا اصبر وثابر وصابر. فالشاهد أنه قال لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. ما المراد بأوها هنا؟ يعني حتى أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى، إلا أن أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى أو إلا أن أدرك المنى. طيب ما إعراب أدرك؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا، واضح؟ قال وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. الغمز يراد به العصر باليد، واضح؟ والقناة يعني الرمح إذا ركب فيه السنان، واضح؟ وكعوب الرماح يعني المرتفعات في أطراف الأنابيب. فيقول ها هنا أنبوبة لا تكون في الرماح، يقول إذا اشتد علي جانب قوم رمت تليينهم حتى يستقيم، يعني يحاول أن يقيمهم وأن يجعلهم مستقيمين بداية باللين. ومن لا تصلح له الملاينة عاملناه بالمخاشنة إلا أن يستقيم، إلا أن يستقيم. فالغمز ها هنا وكنت إذا غمزت كناية عن اللين، ولذا قال في آخر البيت كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم أو إلى أن تستقيم. والشاهد ها هنا قوله ماذا؟ أو تستقيم، فتستقيمها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة على آخره، وهذه الألف التي في آخر الكلمة إنما هي للإطلاق، للإطلاق. طيب قال وفاء السببية، فالسببية هذه كذلك مما ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا، وهي الفاء التي يقصد بها كون ما بعدها ما قبلها سببا لما بعدها، الفاء التي يقصد بها كون ما قبلها سببا لما بعدها. قال وواو المعية، وهي التي تفيد معنى مع، ويكون ما قبلها وما بعدها واقعين في زمان واحد. طيب ها الفاء والواو لابد لهما من شرط، ما الشرط؟ قال مسبوقتين بنفي محض، يعني لابد أن تكون الفاء أو الواو مسبوقتين بنفي محض، يعني بما يدل على النفي الخالص الذي لا يحتمل إلا النفي، فهذا هو المراد بالنفي المحض لا وجه للإثبات فيه. طيب، أو طلب بالفعل، أن تطلب شيئا بالفعل يعني بلفظ الفعل، بلفظ الفعل. قال نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموت، هذا شاهد لماذا؟ للنفي المحض، لأن لا تدل على النفي المحض، لا تحتمل غير ذلك، لا النافية، لا النافية لا تحتمل غير ذلك. ولذا قال لا يقضى عليهم فيموتوا. يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا الواقعة بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة، من الأمثلة الخمسة. طيب، قال ويعلم الصابرين، قال تعالى ويعلم الصابرين، الواو هذه واو المعية، الواو هذه واو واو المعية. قال تعالى أول الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طب ويعلم الصابرين هذه كذلك سبقت بماذا؟ بنفي محض. قال ولما يعلم، ولما يعلم الله، لما يعلم الله، ودي فيها فائدة عقدية لابد من التنبيه عليها. هنا نفى علم الله تبارك وتعالى، وهل علم الله ينفى؟ ها الآية قالت ولما يعلم الله، يعني علم الله تبارك وتعالى لم يقع بعد بالصابرين والمجاهدين. هل هذا يعني أن أمرا سيظهر لله تبارك وتعالى بعد خفائه؟ الآية التي كذلك في تحويل القبلة قال الله عز وجل ها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من المتكلم، الله عز وجل. فهل هذا يعني البداء وحصول العلم بعد خفائه؟ ها أحسنت، هذا ذكرناه قبل ذلك، هذا ذكرناه قبل ذلك. العلم علمان، علم الله تبارك وتعالى علم بكون الشيء، علم بكون الشيء سيقع، واضح، وهذا هو العلم الأزلي والذي على أساسه ها كتب أقدار العباد في اللوح المحفوظ. وعلم بكون الشيء واقعا يعني حال وقوعه، وهذا هو الذي يترتب عليه الجزاء والثواب والعقاب، فإن الله عز وجل لا يحاسب العباد على مقتضى علمه فيهم، وإلا لما أنزل الكتب وأرسل الرسل، وإنما يحاسب العباد على مقتضى عملهم، فإذا عملوا ظهر علم الله عز وجل في أعمالهم. فهذا هو المراد، هذا هو المراد في مثل هذه الآيات. ولما يعلم الله يعني العلم الواقع من فعل العبد الذي يترتب عليه الجزاء. طيب، قال ويعلم الصابرين، وهذا مثال للنفي المحض. قال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هذا كذلك نفي، نفي محض. طيب، قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الله لما قال ولا تطغوا فيه هذا طلب بالفعل، طلب، واضح. وهنا كذلك قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، واو هذه واو واو المعية، فسبقت بطلب، والطلب هذا كان بلفظ الفعل. ولذا هذه الجملة معناها ماذا؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذا قلنا إن هذه الواو واو المعية وإن الفعل بعدها منصوب. ها ما معنى الجملة؟ يعني لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن. طيب، هل هذا المثال صحيح من الناحية الصحية؟ لا، ثبت خلاف ذلك، كل سمك واشرب لبن عادي، يعني لن يحصل لك شيء إن شاء الله، هو مجرد مثال. طيب، نكتفي بهذا القدر ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم عند الجوازم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.